شر قال الزور وقران ديني دين الحب ونقى واضح بالبرهان نبحات بالنور شر قال الزور وقران يا ربي يا فالق النوار افتح للشبان حقق للإنسان ما نوى يا خالق الإكوان ارحمهم يا سامع الدعايا كاشف الأحزان واسطرهم معنا يترضى منك الغفران يا شبان النيف والوفا يا ركاين الأوطان انتوما أهل الدين والصفا يا حباب العدنان يا شبان النيف والوفا يا ركاين الأوطان انتوما أهل الدين والصفا يا حباب العدنان على صاحب الشفاعة سيد الأكوان ما فاحت نسمات في السماء مضوات الشبان وصلاتي على صاحب الشفاعة سيد